الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في برنامج الحياة وأمل. يا ترى إيه هو الأمل؟ في أصناف من الأمل، زي ما اتكلمنا في الحلقة الماضية واخدنا أراء الناس، إن الأمل زي ما بقول إن لما يكون الأمل موجود بيكون موجود اليقين، ولما اليقين يكون موجود بيتولد الحب، ولما الحب يكون موجود المعجزات بتحصل. لما اتكلمنا على الدوافع وعلاقتها بالأمل، وقلنا ان الدوافع لها قدرة عظيمة جدا عشان تحقيق أهدافنا، النهاردة هنتكلم على الطاقة والطاقة البشرية، وإزاي ممكن نستخدم الطاقة، طاقة الإنسان البشرية في تحقيق أملنا وأهدافنا. لما يكون عندك دوافع عالية بتحس بطاقة عالية جدا، والدوافع بتدي لك طاقة، ولكن مش كفاية، محتاجين طاقة تكون واضحة باستراتيجيات الواحد ممكن يستخدمها شوية شوية عشان يكون عنده طاقة جسمانية وطاقة شعورية وحسية وطاقة روحانية وطاقة ذهنية، وتستخدمهم في أي وقت انت عايزهم، يكون عندك طاقة عالية جدا في أي وقت من اليوم. يا ترى هي الطاقة، وبنسمع كتير جدا عن الطاقة والطاقة البشرية. في الحلقة دي هديك معلومات كافية وببساطة جدا عشان تعرف ازاي ممكن تستغل الطاقة البشرية في تحقيق أمالك وأهدافك. الطاقة البشرية لها يعني علاقة كبيرة بتحقيق الأهداف، بحيث أن الإنسان لو ركز بكل حواسه الذهنية والروحانية والعقلية يحقق هدفه بشكل سليم. أكيد يعني الطاقة البشرية هي تؤدي إلى تحقيق الأهداف سواء بالإيجاب أو بالسلب. الطاقة البشرية تلعب دور كبير في تحقيق الأهداف، والطاقة هي تعتبر العامل والأساسي في تحقيق الأهداف، ولكن السؤال يبقى ما هي العوامل اللي تخلي الطاقة تساعد على تحقيق الأهداف؟ العوامل عدة، منها التحضير، الثقافة، العلم، الصفاء الذهني، الصفاء الروحي، الفيجن، الفوكس، الاستراتيجية. واحد يحط نصب عينيه هدف وفي تايم فريم له عشان يوصل له. طبعا ما في شك ان اذا البني ادم والانسان يطوع نفسه تحت المجهود العصبي وتحت الضغوطات دائما يقدر يستطيع ان يحقق اهدافه، ولكن اذا في اضطرابات راح يواجه صعوبه في تحقيق اهدافه. هي حق الطاقه الجسمانيه، حق الطاقه الذهنيه. لو كان الانسان ما عنده هدف معين يمشي عليه ويسير عليه ويحطه قدام عينه ما راح يقدر يوصل حق اي شيء. ساعات الإنسان يقول أنا ما عندي هدف، أنا مو طموح، أنا ما عندي أي شيء أمشي عليه، بس لو يقعد بينه وبين نفسه يفكر عدل راح يلقى أنه أهدافه كثيرة متعددة، يحط هدف واحد قدام عينه يقدر يمشي عليه، فهذا يعني المورد البشري هو الأساس تحقيق الهدف. الطاقة الذهنية حسب كل إنسان تفكيره منظم، يدير الأمور بشكل إيجابي. أعتقد هذه الأشياء هي اللي الأمور هذه هي اللي توصل الإنسان إلى الهدف بشكل مميز. أكيد الصفاء الذهني يساعد على أني أنا أنجز شغلي في درجة أكبر من إتقان وفي درجة أكبر من الجودة. فعلا أنا أقول أن الذهن كل ما يكون صافي يأثر وايد، يعني بحيث أنه لو كان البال مشغول بأكثر من شيء يعني ما نركز بشيء واحد، وحرام يعني لا راح نخلص بالموضوع الأولاني ولا الثاني. إذا ما كان الشخص صافي الذهن، حيث أن ذهنه صافي يملك ما لديه من طاقة بحيث يستطيع الوصول إلى الأهداف، ما راح يصل الشخص هذا إلى هدفه. فعوامل نجاح أو عوامل ارتباط الطاقة البشرية بتحقيق الأهداف علاقة وطيدة، علاقة أكيدة. طبعا الإجابة واضحة جدا، وحنتكلم دلوقت بالتفصيل وباستراتيجيات بسيطة جدا جدا إزاي ممكن تستخدم طاقتك البشرية عشان تحقق أهدافك وأمالك في الحياة. لما بنتكلم على الأمل وفي برنامج اسمه الحياة وأمل، وزي ما كلمنا المرة فاتت إن كل حاجة في الدنيا عبارة عن أمل. لو الإنسان ما عندوش أمل يضيع، ده حتى كل الكائنات اللي موجودة في العالم كله لازم يكون عندها أمل، عنده أمل إنه يعيش الخطوة اللي جاية على طول. وأنا بقول باستمرار إن كل شيء في الدنيا متوقف عليها التغيير، والتغيير متوقف على أشياء في الدنيا، وده عايش بالأمل. فلما يجي نتكلم دلوقتي على الطاقة البشرية اللي احنا سمعناها كتير بالنسبة للفترة اللي فاتت اللي جاية دي، هنسمع كتير جدا عن الطاقة البشرية، بس ازاي ممكن احقق آمالي وأهدافي وأحلامي بقوة الطاقة؟ هتشوف دلوقتي قد ايه الطاقة البشرية هي كل شيء بالنسبة لحياة الإنسان. فبنتكلم ايه أصناف الطاقة؟ ايه أنواع الطاقة؟ هل يا ترى ليها أنواع؟ من أنواع الطاقة البشرية، أول صنف من الطاقة البشرية هي الطاقة الجسمانية. الطاقة الجسمانية الطريقة اللي بتحرك نفسك بيها، الطريقة اللي بتاكل بيها، الطريقة اللي بتتحرك بيها، الطريقة اللي بتشرب مية بيها، الطريقة اللي بتفكر بيها، كل ده بيديلك طاقة جسمانية. الطاقة الجسمانية طبعا للأسف شديد معظم الناس ما بيفكرش ازاي يستخل جسمه بطريقة رائعة عشان يقدر يوصل لأعلى درجات في حياته، زي ما احنا سمعنا قبل كده ان الجسم السليم في العقل السليم. الطاقة الجسمانية هكلمكم عليها بالتفصيل بعد كده. لما نتكلم بعد كده تاني صنف من اصناف الطاقة، الطاقة الذهنية. الطاقة الذهنية، هل يا ترى كان عندك فكرة كان نفسك تحققها والفكرة دي طول ما تفكر فيها تحس بطاقة عالية؟ دي الطاقة الذهنية. الطاقة الذهنية تجيلك لما يكون عندك هدف واضح، لما يكون عندك أمل تحقق هدفك ده، لما تلاقي نفسك مش قادر تستنى عشان تحقق الهدف، لنفسك نايم عايز تقوم بسرعة عشان تحقق الهدف، ده اللي أنا بقوله الطاقة الذهنية. بعد كده عندك الطاقة الروحانية، يكون عندك جرعات عالية جدا منها فقط بالصلاة، إيمانك بالله. الروحانيات بتكون هنا في منتهى الروعة، بتفتح لك السبع مراكز من مراكز الطاقة. في طبعا ناس بتفكر في الطاقة الروحانية مش فقط بالاعتقادات الدينية، الطاقة الروحانية ممكن تجي لك، في ناس بتعمل تاي تشي، ممكن تعمل ميديتيشن هي التأمل، ناس بتعمل يوجا، في أصناف كتير جدا من الحاجات اللي ممكن تعملها يجي لك طاقة رائعة وروحانية. في خلال لحظات هعلمك السبع مراكز من الطاقة، وفي الألفية دي هتسمع كتير جدا جدا عن الطاقة البشرية وعلاقتها حتى بقدرات الإنسان في إنه إزاي ممكن جسمه يعالج نفسه بنفسه. ده مش كده بس، إذا تستخدم الطاقة إن يكون عندك طاقة عالية في أي وقت من اليوم، حتى لما بتبدأ تنزل، حتى بعد الأكل، وساعتها تقدر تحقق فيها أمالك وأحلامك. لما بنتكلم عن لصوص الطاقة، ودي من أهم الحاجات لازم نتكلم عليها الأول، من أول لصوص الطاقة، هل يا ترى ممكن تكون نمت 10 ساعات وبرضو قمت الصبح تعبان؟ لأن ليها أسباب. السبب الأولاني إنك تكون فكرت آخر تفكير بالنسبة لك أنت كان تفكير سلبي، فممكن واحد يكون فكر تفكير سلبي ونام 10 ساعات لكن ذهنه عمال يشتغل طول الليل، عقله اللاواعي شغل طول الليل، يقوم الصبح مدغدغ، يقوم الصبح تعبان. عشان كده مهم جدا الواحد يعرف زي ما قلت قبل كده أن المخ ما بيبني على آخر تجربة، وبيلغي حاجات كتير ويعمم حاجات كتير، فطبعا بيعمم المعلومة الأخيرة اللي أنت فكرت فيها قبل ما تنام. عشان كده القلق من ضمن الأسباب اللي بتوصل الإنسان لأنه يفقد طاقته. والسبب الثاني الهضم. هل يا ترى بيحصل، هسألك سؤال، هل ممكن تكون ما بتفطرش خالص أو بتاكل جامد جدا في الفطار؟ في حاجة مهمة جدا عايزك تعرفها، أن لو بتفطر جامد خصوصا الفطار بالذات، أكثر من 82% من الدم بينزل في المعدة عشان عملية الهضم، يفضل فوق يدوب 18%، فما تقدرش توصل لأحلامك وأهدافك عن طريق فقط 18%. الشخص اللي ما بيفطرش خالص، فطبعا المخ عاوز، المخ بيتغذى على الاكسجين وعلى الجلوكوز، فالمخ عايز جلوكوز، فيروح للكبد يطلب من الكبد جلوكوز، فالكبد يقول له زي ما يكون بيكلمه في الموبايل، الناس شغاله في الموبايل طول النهار، فالموبايل شغال بين الكبد وبين المخ، يقول له اسمع الشخص ده ما فطرش، فالمخ له ثانيه واحده، فطر ما فطرش ما تفرقش معايا اطلاقا، خد حاجه اسمها جلايكوجين وحولها واديني الجلوكوز بتاعي. فتبص لاقي الشخص في خلال اليوم الطاقه بتاعته تبدا تنزل شويه شويه، ممكن جدا يكون عصبي زاد عن اللزوم او يغضب بسرعه لان الطاقه بتاعته ضعيفه. عشان كده باستمرار بكلم لازم يكون في فطار، خصوصا الفطار هنتكلم بعد كده بالتفصيل في الحاجات دي. لما نتكلم على ثالث حاجه من الاسباب اللي بتوصل الشخص لضياع طاقته، لما بنتكلم على التفكير السلبي، التفكير السلبي مش بس قبل ما تنام، لو الشخص من النوع اللي بسرعة يزعل، بسرعة يفكر بطريقة سلبية، بسرعة يلوم الناس، بسرعة يقارن بين الناس، بسرعة ينقد الناس، باستمرار في تفكير سلبي، باستمرار عمال يلوم الدنيا كلها على كل المصائب اللي بتحصل له أو أي حاجة تحصل غلط يلوم الآخرين، التفكير السلبي ده بيوصل لمرحلة إن المخ بيطلع طبعاً بيطلع رسالات بالنسبة للجسم، بيطلع حاجة اسمها الأدرينالين. الأدرينالين ده ممكن يدافع عن حياتك، فالشخص بيطلع كمية عالية جداً من الطاقة عشان يدافع عن نفسه، الجهاز العصبي مشغول، جهاز المناعة تعبان، فتبص تلاقي الشخص بيفقد الطاقة منه. خلينا نتكلم دلوقتي ازاي ممكن الواحد يعلي الطاقة بتاعته. هقول لك على حاجة مهمة جدا، في 7 مناطق من الطاقة البشرية، والناس بتتكلم كتير جدا على الموضوع ده، في ناس بدأت تعالج بالطاقة البشرية، ولكن انا عايز اشرح للناس الطاقة البشرية ليها متخصصين لمسألة العلاج دي بالذات. هنا انا بشرحها لك عشان ممكن تستخدمها ازاي عشان تحقق اهدافك واحلامك. أول صنف من أصناف الطاقة أو أول مركز من الطاقة. أنا بقول في 7 مراكز، المركز الأولاني بسميه القبيلة. إيه هو القبيلة؟ أنت أول ما تولدت وتبرمكت وكان عندك قيم، بدأت تأخذ قيم، بدأت تأخذ لغة قبل بيها العالم، بدأت يكون عندك إدراك للأشياء، بدأت يكون عندك معنى للأشياء جواها القيم جواها اعتقادات. دي بتبرمج أول طاقة. عن طريق الطاقة دي ممكن الطاقة تبوز منك إزاي؟ لو حسيت إنك ملكش رأي، إن الناس باستمرار بتتحكم فيك، إن أنت عندك قيم متمسك بيها والقيم دي ما هيش بالقوة اللي ممكن تساعدك بعد كده. ممكن الطاقة دي تبقى ممتازة إزاي؟ لما أنت بتقبل آخرين زي ما هم، فأنت بتحترم الشخص الآخر زي ما هم، بتتقبله زي ما هو، فتبص الطاقة الأولانية تبقى متزنة تماما. الطاقة الثانية بنسميها العلاقات الشخصية. فأنت بتخرج من حيز القبيلة وكان في تحكم تام على خبراتك وعلى تجاربك ومعنى الأشياء بالنسبة لك واعتقادك وقيمك، وبتخرج للعالم الخارجي وعايز يكون عندك بعض التحكم في علاقاتك مع الآخرين. فدي بنسميها طاقة العلاقات الشخصية. أكثر شخصية وانت تتعامل مع حد عايز تحس ان انت عندك حرية في الاتصال مع الشخص، ممكن تقول رأيك للشخص، ممكن تتقبل رأي الآخرين، ممكن توصل لمرحلة تقول أنا عندي توافق مع شخص أو أنا قررت أن أنا أكون مع شخص أو ما أكونش مع شخص. عشان الطاقة دي تكون ممتازة، ففي الحالة دي بترجع تاني تقول أنا بتقبل الناس زي ما هم، ما بتحكمش في الآخرين، وفي نفس الوقت لما الناس بتتعامل معايا ما بخليش حد لا يتحكم فيا ولا يتحكم في آرائي. فساعتها الطاقة دي توصل إيها منتشرة وبطريقة رائعة. فعندك الطاقة الأولانية اللي هي القبيلة اللي فيها قيمك واعتقاداتك، والطاقة الثانية اللي فيها العلاقات الشخصية مع الآخرين، تلاقي نفسك طالع للطاقة الثالثة. الطاقة الثالثة هي الاعتقاد عن الذات، داخل فيها التقدير الذاتي، الصورة الذاتية والاعتقاد عن الذات. التقدير الذاتي عبارة عن إيه؟ هل ممكن أنت ممكن تحس مثلا أن أنت لسبب من الأسباب ما بتحبش نفسك، ما بتقدرش نفسك، حاسس النجاح للآخرين ومش لك أنت؟ التقدير الذاتي من الحاجات الخطيرة جدا، أن ممكن شخص بسبب عدم تقديره لنفسه ممكن مثلا يشتري حاجات مش محتاجها، يتفرج على التلفزيونات ليل ونهار بيضيع وقته على الفاضي، ممكن يتعصب زيادة عن اللزوم، ممكن يخش في السلوكيات اللي ملهاش لازمة زي الشرب زي المخدرات، ممكن حتى زي التدخين. فالشخص يبص لقي أن تقديره الذاتي ما هوش بالقوة العالية، ودي بتكون موجودة في الشاكرا بنسميها الشاكرا، وده اسم جاي من الهند أساسا اللي هي مركز طاقة أو محور من الطاقة. الحاجة الثانية في الطاقة دي بالذات اللي هي طاقة الاعتقاد اللي هي الصورة الذاتية. كل إنسان عنده صورة داخلية مبنية عن نفسه، شايف نفسه في الصورة دي، مش ممكن يعمل أي حاجة مختلفة عن الصورة الذهنية. فممكن إنسان يكون عايز يكون رائع ولكن مع ذلك الصورة اللي مبنية جواه ما هوش رائع، فلازم يوصل لمرحلة يعمل تغيير في الصورة دي. والحاجة التالتة اعتقاداته وثقته في نفسه. لما حد يقولك أنا واثق من نفسي، الثقة في النفس هي الفعل. فلما حد يكون بيقدر نفسه، عنده صورة ذاتية رائعة، الفعل بتاعه يكون في ثقة، يكون في اعتقاد مظبوط. لما حد بيفقد الطاقة دي إيه اللي بيحصل له؟ أولا تقديره الذاتي ضعيف، ما بيقدرش نفسه، ما بيحبش نفسه. طبعا هنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا، حب الذات ما هيش الأنانية. الأنانية اللي انت ما فيش اللي انت بس في الدنيا، لكن حب الذات اللي انت بتقول لله سبحانه وتعالى انا تقبلت الهدية زي ما انا، متقبل شكلي، متقبل عيني، متقبل وداني، متقبل شكلي زي ما انا، ما عنديش اي اعتراض اطلاقا على الطريقة اللي انا فيها، بل بالعكس انا متقبل نفسي وبقدر نفسي زي ما انا بالضبط. لما يكون صورتك الذاتية رائعة يعني معنى كده انت حاسس ان انت متزن في حياتك وبتروح لاتجاهات تحقيق اهدافك. والفعل هو الثقة، والثقة هي الفعل، ودي وراها اعتقاداتك الشخصية. فالجزء الثالث أو المركز الثالث من الطاقة اللي هو الاعتقادات في نفسك، إن هل أنت فعلا بتعتقد في نفسك؟ هل حاسس إن أنت بتقدر نفسك كفاية؟ هل صورتك الذاتية واضحة بالنسبة لك؟ هل الاتجاه اللي أنت رايح فيه هو اتجاه تحديد وتحقيق آمالك وأهدافك؟ لازم توصل لمرحلة وتقول أنا اعتقاداتي الذاتية ممتازة بالنسبة لي. فشوف لغاية دلوقتي كان عندك المركز الأول هو القبيلة، إن أنت تبرمجت من الآخرين، والمركز الثاني بدأت تتخرج البرمجة دي على العالم الخارجي، والعالم الخارجي عايز توصل لمرحلة أنت نفسك عندك شوية كنترول، عايز شوية تحكم وأنت بتتعامل مع الآخرين. وجزء الثالث عندك اعتقاد تام في نفسك، وده بيطلعك لجزء الرابع اللي هو الشعور والأحاسيس، بتبقى جنب القلب. الطاقة دي نفسها طاقة شعور الأحاسيس، فيها طبعا شعور الأحاسيس الإيجابية والسلبية. الإيجابية زي الحب والحنان والراحة والرحمة، لكن لما توصل للسلبيات فيها القلق والتوتر والاكتئاب والغضب، كل ده موجود في الطاقة دي. لما الطاقة دي تكون بتدور وبطريقة رائعة، لما أنت تكون مرتاح نفسيا وغير كده بتنشر للعالم الحب وعن طريق الحب بتبدأ تفهم الآخرين، تبدأ تحن على الآخرين، ما تغضبش من حد بسرعة. لما بتوصل لمرحلة بتفقد طاقة في الطاقة الرابعة، يعني معنى كده بتغضب بسرعة جدا، بتحقد على الآخرين، بتلوم الآخرين، باستمرار بتفكر بطريقة سلبية وبتبعتها للآخرين، فطبعا بترجع لك تاني. لما نتكلم على قوانين العقل اللاواعي هتعرف ان في حاجة اسمها قانون المراسلات. الطريقة اللي بتفكر فيها في الآخرين تأكد ان هم بيفكروا فيك بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، عشان كده اللي بتبعته للعالم بيرجع لك تاني، واللي بتحذفه فوق بيرجع لك تاني من نفس النوع. فطاقة الشعور والأحاسيس لما تبعت للعالم من منطلق الحب بيرجع لك تاني من نفس المنطلق وبقوة أكبر بكتير. فالوجه عندك الطاقة الأولانية اللي هي القبيلة، الثانية اللي هي بتكلم في العلاقات الشخصية، والثالثة هي علاقة بتكلم على اعتقاداتك في نفسك، والرابعة اللي هي الشعور والأحاسيس. بتوصل للخامسة اللي هي هنا في الحلق دي بنسميها القوة الذاتية. يعني ايه القوة الذاتية؟ حد يقول لك انا بحط حاجة في الفعل ومتأكد تماما انها هتنجح مهما حصل، ما فيش حاجة اسمها فشل في الحياة، في فقط خبرات وتجارب، مهما وقعت هقف تاني. زي بقول لك اليابانيين بيقول لك ايه، لو وقعت 5 مرات اقف 6، لو وقعت 6 اقف 7، لو وقعت 7 اقف 8. قال لك لغاية امتى؟ قال لك لغاية ما تحقق اهدافك وامالك والحاجات اللي في الحياه. فتبص تلاقي بتيجي منين الكلام ده؟ من القوه الذاتيه. القوه الذاتيه تقول لك انت فعلا رائع، انت فعلا ممتاز، قراراتك عارف انها هتوصل لها، باستمرار مرن في اسلوبك وملتزم باهدافك. لما الطاقه دي تكون قويه حاسس ان انت مهما حصل في الدنيا هتخرج وهتوصل لاهدافك، ومهما وقعت هتقف تاني. فشوف كل طاقه بتدعم التانيه، وعلى فكره كل طاقه بتسرق من التانيه. فانت طاقه القبيله وطاقة العلاقات الشخصية وطاقة الاعتقاد عن الذات وطاقة الشعور والأحاسيس وطاقة القوة الذاتية، بعدين بتوصل هنا عند فوق هنا فوق الحاجبين في النص بنسميها الطاقة الذهنية. أي حاجة فيها تفكير ذهني تطلع من الطاقة دي، أي حاجة فيها تخيل بتطلع من الطاقة دي. فأنت وانت بتتخيل أي شيء بتتكلم على أحلام اليقظة، بتتكلم على الآمال، وطبعا الآمال موجودة في المستقبل، انت لسه ما حققتهاش لكن بفكر فيها حاجه تحصل في المستقبل، فدي بتطلع من الطاقه دي. لما الطاقه دي تكون ممتازه معنى كده ان انت تخيلاتك للاشياء تكون واضحه ومتاكد ان انت هتقدر تحققها. وبعدين اخر صنف من اصناف الطاقه اللي هي مراكز الطاقه بتبقى في وسط الراس هنا، بنسميها الطاقه الروحانيه او بنسميها كراون شاكرا، اللي هي الطاقه اللي بتخش لك من الله سبحانه وتعالى من وسط الراس هنا وبتنزل شويه شويه وتنتشر في كل جسمك. الطاقه الروحانيه تبقى عاليه جدا لما تكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى تكون ممتازه، تنزل شويه شويه لما تلاقي نفسك بتبعد وعمال تروح لفقط تحديات الحياه وتنسى ان انت اساسا موجود هنا في الدنيا عشان انت روحاني، عشان تعبد الله سبحانه وتعالى. فلما حد تقول له ايه اللي انت عايزه من الدنيا، ايه امالك من الدنيا، يقول لك عايز فلوس، محتاج الفلوس كتير. الفلوس والماده دي طاقه ارضيه بتاخدها من رجلين من الارض، فالشخص اللي اماله كلها دنيويه بيوصل تحت لنفسه بتشد لتحت. لكن الشخص اللي اماله كلها واهدافه روحانيه الاول، تخيل انت بتيجي ازاي، تيجي لك طاقه روحانيه ممتازه فتوصل للطاقه الذهنيه تخليك تفكر بطريقه ايجابيه، توصل للقوه الذاتيه تحس ان مهما حصل برضه هتحقق اهدافك، توصل لطاقه الشعور والاحاسيس تحس انك انك مرتاح، تحس ان مهما حصل حبك لنفسك وحبك للعالم هيوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. وبعدين بتوصل لطاقه اللي بعدها على طول اعتقاد، بتعتقد في نفسك تماما، وتوصل لقبلها علاقاتك مع الآخرين تكون مبنية على الاحترام والتقبل التام. وبعدين توصل للقبيلة القيمك نفسها بتتظبط وتتصلح وتتعدل عشان تتناسب مع كل اللي انت بتعمله في الدنيا دي. طبعا أي حاجة بتحصل غلط بتحصل في الطاقة دي، وطبعا كلام في الطاقة كلام ليس له حدود. وأنا بس قلت أديك فكرة إن في 7 مراكز من الطاقة، ومجرد ما تستخدمهم تقدر تحقق أمالك وأهدافك في الحياة. تعال نتكلم دلوقتي على استراتيجيات تدعيم الطاقة وتوصل للطاقة القصوى. على فكرة هوريكم حاجات دلوقتي وهنتناقش فيها إزاي فقط بتنفس ممكن تنقذ حياتك من حاجات كتير، بما فيها سكتات القلبية، بما فيها تصلب الشرايين، بما فيها الشقيقة، بما فيها حاجات كتير جدا هتبص لها احنا نعملها دلوقتي مع بعض. اول صنف من اصناف التنفس اسمه التنفس التفريغي. ايه التنفس التفريغي ومعنى ايه وممكن نعمله ازاي؟ هنتناقش فيه وهنتعلمه سوا بطريقه جميله جدا. والتنفس التفريغي له قدره، انت طبعا في خلال اليوم احنا بناكل وفي شوائب تبقى موجوده، فالشخص يكون صاحي من النوم وكراته الدم تبقى ماسكه قفشه كده والشوائب جواها، ف

تعرفين لما بنركز على الواحد يقول لك طب الحاجات دي علاقتها ايه بالامل؟ تخيل انت عندك اهداف وعندك امال وعندك احلام لكن مريض كل شويه تمرض. ابدا اعمل حاجات اللي هي تدعم قدراتك تخليك توصل لاحلامك. عشان توصل لها لازم تفكر بطريقه مختلفه عن اللي كانت قبل كده. تفكر بطريقه استراتيجيه. خليني اقول لك من الاول، عندك اولا عشان يكون عندك طاقه قصوى اول حاجه التنفس التفريغي، ثاني حاجه تنفس الطاقه القصوى، ثالث حاجه فرد العضلات، انك بتفرد عضلاتك شويه شويه. وبعد كده انا دلوقتي اصبحت عندي الدم سائل تماما، عندي اكسجين كتير جدا في المخ في الجسم. اللي انا عايزه عايز احرك نفسي شويه، عايز احرك نفسي، فمجرد امشي في مكانك لا اكثر ولا اقل، امشي في مكانك ماش عيب ولا حرام. انا بشوف هقول لك حاجه، بالنسبه لليابانيين، اليابانيين اللي بيعملوه اي حد يخش شركه قبل ما يشتغل اي حاجه تبص تلاقي المدير يقول له سيب كل حاجه، سيب كل حاجه، اوقف في مكانك، اتنفس مظبوط، حرك جسمك شويه. وتسالهم بتعملوا كده ليه؟ قال لك لان الشخص هو جاي من بره بيكون عنده مؤثرات خارجيه بما فيها طاقه سلبيه، مش عايزينه يبدا في الشغل بطاقه سلبيه لان انتاجه هيقل، فعايزين انتاجه يكون رائع، فخليه ينظف الطاقه دي بره، مجرد شويه تنفس، شويه تحركات جسم. فانا بقول لك مهم جدا ان الواحد يفكر بالاسلوب ده. فدلوقتي انت عندك التنفس التفريغي وتنفس الطاقه القصوى وبعدين فرد العضلات، وبعدين عايزك تمشي شويه في مكانك، مش هتاخد دقيقتين، ممكن تعملها بطريقه اقوى. ركز على حلمك، ركز على املك، ركز على هدفك، خليه قدامك وكأنك بتمشي بتروح تجيبه وانت ماشي في مكانك. طبعا يبقى احلى واحلى لو عندك مكان بتتنفس فيه هواء نظيف وبتطلع تتمشى فيه شويه. فخد بالك حلو، مره تانية التنفس التفريغي، تنفس الطاقه القصوى، وبعدين شد وفرد العضلات، بعد كده بتمشي في مكانك، وكل ده يا دوب خمس دقائق ما تزيدش عن كده. وبعد كده في حاجه اسمها، عايز تروح ابعد من كده شويه، اسمها الهروله، يعني حاجه بسيطه وانت واقف في مكانك وبرده ما فيهاش اي عيب. انا عندي ناس بيقول لي في مونتريال في عيادتي هناك، بص تلاقي الشخص مثلا عنده 80 سنه ما بيتحركش، بيقول لك انا خلاص مش قادر خلاص هموت، لان جسمي كله تعبان، لان ما بيعملش اي حاجه اطلاقا. شخص قاعد في البيت طول النهار يتفرج على التلفزيون وبعدين يقعد شويه وبعدين ياكل وبعدين ينام ويعمل نفس الشيء وعمال يكرر نفس الشيء، هجيب طاقه منين؟ فعلى طول عنده امراض. عشان كده بقول للناس حرك نفسك شويه شويه، مجرد ما طلبت منه ان يشم هواء نظيف ويمشي رجليه شويه بره حياته اتغيرت تماما بحاجات بسيطه جدا، من غير ما اقول له اي حاجه ولا ادويه ولا حاجه، بس حاجات بسيطه بالمنظر ده. فانت عندك تنفس الطاقه القصوى، الاول التنفس التفريغي، وبعدين تنفس الطاقه القصوى، وبعدين عندك شد العضلات، وبعدين عندك بتسير في مكانك، بتتحرك في مكانك بالهروله، وبعدين عايزك تتخيل يومك، غمض عينيك وتخيل يومك، هتلاقي اليوم رائع بالنسبه لك. تخيل يومك، حتى تخيل حاجات صعبه وانت فعلا بتحلها. وبعد تخيل اليوم اكد لنفسك، كلم نفسك بطريقه كويسه، زي ما بتقول انا اكتشفت صديق النهارده هو انا، وممكن جدا تقول انا اكتشفت عدو برضو انا، عايز اعرف ازاي اتعامل مع صديقي الداخلي، وعايز اعرف ازاي ادعم العدو الداخلي واخليه برضو يبقى صديق ليا. واكد لنفسك حاجات كويسه. وبعدين مهم جدا تفتكر اشرب ميه كتير، لان اكتر من 90% من الجسم عباره عن دم ميه، فلازم تشرب ميه كتير، ما تستناش لما تعطش، عشان ده معنى كده ان عندك جفاف. اشرب، خلي كوبايه ميه قدامك، خد شويه شويه لغايه ما تتعود، لان جسمك ومخك محتاج للميه. غير كده عايزك تنظم وجباتك، مفيش اي دايت زي اللي بيسميها دايت او تنظيم الاكل يمشي على كل الناس. دايت، حتى كلمه دايت بالانجليزي بص الاول ثلاث حروف دي اي اي، يعني داي يعني موت. فلو انت تحط نفسك في دايت تلاقي معظم الناس اللي بيحط في نفسه في تنظيم معين ومش عارف يستمر عليه بيرجع قبلها، مفيش حاجه بسيطه، وتلاقي رجع تاني زي ما كان. فطبعا عندك ناس يقول لك عنده عامل دايت بتاع الموز، والشخص يقعد ياكل موز طول الشهر لما مناخيره تبقى شبه الموزه في الاخر، ويرجع بعد كده وما يتعلمش حاجه. عندك شخص ياكل مثلا فقط فراخ على كده على طول الشهر، لما تلاقيه بيكاكي صوته طالع مش طبيعي. فطبعا الحاجات دي كلها ما بتنفعش، لازم الواحد ينظم نفسه وينظم وجباته. وبعدين من الحاجات المهمه جدا التمرينات الرياضيه، عايزك تتحرك، اخرج شويه، شم هواء نظيف، شوف العالم كانك بتشوفه لاول مره في حياتك. لان فعلا شوف الطفل اول ما بيجي في الدنيا بيتحرك بيفكر، كل حاجه بالنسبه له جديده. وبعدين للاسف الشديد احنا لما بنكبر بننسى ان احنا جوانا شخص عمال يقول لك انا عايز اكون سعيد، عايز اكون ناجح، عايزك تحرك نفسك. فدي ما فيهاش حاجه بالمراكز، بالعكس انت كل ما عديت في المركز كل ما باستمرار عايز يكون عندك طاقه عاليه. وافتكر باستمرار الطاقه اللي عندك دي بتوصلك انك تحقق اهدافك. والهدف جه منين؟ جه من الامل، والامل يوصلك لكل شيء. عشان كده بقول لك باستمرار عيش كل لحظة